للخيلاء في الأصل، فإنه في نهاية الأمر قد يؤدي إلى الخيلاء، فإذا كان الأمر كذلك يبقى يمنع سداً للإيه؟ سداً للذريعة. بالإضافة لأن إسبال الإزار مظنة تعلق النجاسة بالإزار، وقد رخص للنساء علشان المرأة بتطيل ذلها يا شبر يا ذراع، رخص للنساء عفوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة دي، إن المرأة ممكن يمر ثوبها على نجاسة، قال صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. خلاص يبقى هذا الحكم خاص بمين؟ خاص أيضا بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن أن يطلن ذيولهن من شبر إلى ذراع، فنظر لأن هذا ممكن يتعلق بالنجاسة أمد له حكم آخر.